قال مالك: من أعطى عطية لا يريد ثوابها ثم مات المعطى فورثته من أجله، وإن مات المعطي قبل أن يقبل المعطى عطيته فلا شيء له، وذلك أنه أعطى عطاء لم يقبله، فإن أراد المعطي أن يبدلها فقد أشهد عليها حين أعطاها، فليس ذلك له إذا قال صاحبها فقدها. كما تقدم هذا فرق بين موت المعطي وموت المعطى. هل تقوم ورثة كل واحد منهما مقام الآخر كما يقول الحنابلة؟ كل ورثة واحد منهما يقوم مقامه. وهنا مالك يفرق بين موت المعطي وموت المعطى. نعم. وذلك أنه أخذ عطاء لم يقبله، فإن أراد الموت أن يمسكها وقد أشهد عليها حين أعطاها فليس ذلك له إذا قام صاحبه أحد. صاحبها قد مات.